إذا لم يكن ضرورة فلا يجوز. نعم؟ إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز. لا يجوز. من يعملها بتحديد النسب؟ أنا قلت لك الله يهدينا وإياك، إذا لم يكن هناك ضرورة لا يجوز. إذا لم يكن هناك ضرورة لا يجوز. لا يجوز.